ولما كانت كلمة الإله تعني المعبود بحق، وكان توحيد الألوهية يعني إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، تعين على أهل لا إله إلا الله أن يعرفوا معنى العبادة حتى لا يصرفوا شيئا من العبادة لغير الله، لأن ذلك مناقض لكلمة التوحيد، فينبغي لهم أن يعرفوا معنى العبادة. إذ أن من عبد غير الله أو عبد الله وعبد معه غيره فهو مشرك، والموحد هو من عبد الله تعالى وحده. ولذلك أذكر شيئا مما بين به العلماء معنى العبادة حتى يكون المؤمن على بينة من ذلك، فلا يصرف شيئا من العبادة لغير الله. قال بعض العلماء عن العبادة: إنها ضرب من الخضوع بالغ حد النهاية، ناشئ عن استشعار القلب عظمة للمعبود لا يعرف منشأها، واعتقاده بسلطة له لا يدرك كنهها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: والعبادة تتضمن غاية الحب بغاية الذل، فالحب الخالي عن الذل والذل الخالي عن الحب لا يكون عبادة، وإنما العبادة ما يجمع الأمرين. فأنت ترى أيها المؤمن أن العبادة في أصلها ليست كما يفهمه بعض الناس الأعمال الظاهرة على الأعضاء كالركوع والسجود والطواف والإنفاق وغيرها، هذه عبادة بلا ريب، لا يمكن للمؤمن أن ينفي عن هذه الأعمال كونها عبادة، ولكن ما روح هذه الأعمال الشعور بسلطان الله تعالى على الإنسان، فهي مذكرة بهذا السلطان أو مقوية له. فإن أصل الدين في الحقيقة الأمور الباطنة من العلوم والأعمال، أما الأعمال الظاهرة فإنها لا تنفع بدونها. ويأتي على هذا أو يأتي هذا على الحديث الذي فيه ضعف عند بعض أهل العلم، وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإسلام علانية والإيمان في القلب. ومن هنا يعلم أن من صرف شيئا من ذلك الخضوع المتقدم ذكره وذلك الشعور بعظمة المعبود، من صرف شيئا من ذلك إلى غير الله فإنه ليس بموحد. وإذا أردنا أن نضرب لذلك أمثلة عن هذا الصرف للعبادة بالمعنى المتقدم، قلنا إن من خاف غير الله تعالى ممن لم تقم أسباب الخوف منه، كأن يكون هناك شخص يهدده وهو حاضر خاف منه وهو غائب لأنه يعتقد أن له سلطانا غيبيا عليه، فهذا ينافي التوحيد، وأحرى أن ينافيه مثلا دعاء غير الله، فإن الدعاء عبادة بل هو مخ العبادة. ومن ذلك الاستعانة بغير الله، إذا طلب العون من غير الله كما يطلبه من الله، خلاف ما إذا كان هناك شخص حاضر يسأله أن يعينه على شيء، فهذا أمر آخر. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعين بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس حينما علمه تلك الكلمات العظيمة. ومن ذلك الاستغاثة بغير الله، وهو أن يطلب المرء الغوث من شخص غائب، ميت أو حي ولكنه غائب، فيسأله أن يغيثه عن بعد، فهذا لا يكون إلا لله. ولذلك جاء في الآثار المنسوب لموسى عليه السلام: اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وبك المستغاث وعليك التكلان. ومن ذلك النذر لغير الله والذبح لغير الله بأن يتقرب بشيء يذبحه لغير الله سبحانه وتعالى، والحالف بغير الله. الحالف الأصل في الحالف بغير الله أنه محرم، فإن اعتقد الحالف بغير الله تعظيم المحلوف به كتعظيمه لله فهو ليس بمسلم. ومن ذلك اعتقاد أن غير الله تعالى بيده الضر والنفع استقلالا، واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك، قد كتبه الله عليك، وكذلك النفع. ومن ذلك إنكار ما علمت حرمته أو وجوبه أو حله، شيء محرم معلوم حرمته أو معلوم وجوبه أو معلوم حله فينكره المرء. ومن ذلك الحكم بغير ما أنزل الله مع اعتقادا بعدم صلاحيته أو لتفضيل غيره من حكم المخلوقين عليه، فهذا مما يناقض التوحيد، وليس هذا موضع بسطه. والشطر الثاني أيها الأخ المؤمن من شهادة التوحيد هو محمد رسول الله، فلا بد لك من الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة واعتقاد أنه خاتم الرسل وأنه بعث إلى الناس كافة، وأن ليس هناك دين يقبله الله تعالى إلى يوم القيامة غير دينه. وفي قولك محمد رسول الله بيان للعلاقة التي تربطك بهذا النبي الكريم، إنها رسالة، فينبغي أن تصفه بها كما تصفه بالعبودية، فهو رسول الله وهو عبد الله وهو حبيب الله وهو خليل الله، فإنهما أي العبادة والرسالة أفضل الأوصاف. ولذلك عامة ما يرد في القرآن والسنة هذان الوصفان: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فوصف الرسالة يذكرك بعلاقتك بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم، نوع العلاقة. ما الأوصاف الأخرى التي كثيرا ما تجري على ألسنة بعض الناس فينبغي تجنبها، كأن يقال مثلا الزعيم أو الرئيس أو القائد أو نحو ذلك، فهذا والله أعلم ينبغي أن يجتنب، وليقتصر المسلم في وصف النبي صلى الله عليه وسلم بما ورد وصفه به. وصف الرسالة يذكرك بما يجب عليك نحو نبيك صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال عز وجل: محمد رسول الله. فهذه الشهادة شهادة محمد، هذه الشهادة شهادة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقتضي من قائلها الطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فيتبعه ويقتدي به في أفعاله ويفعل ما به أمر ويجتنب ما نهى عنه وزجر ويصدقه فيما به أخبر ويترك ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مما قام مقتضيه وانتفى المانع منه. حتى الطرق فإنها من جملة السنة، وكثير من البدع أتت من عدم التزام الناس بطرق النبي صلى الله عليه وسلم. هذه علاقة المسلم بنبيه، يعظمه ويوقره ويحترمه ولا يقدم بين يديه. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثه الله ليطاع، وطاعته عنوان محبته. أما ادعاء المحبة، ادعاء المحبة من غير التزام الطاعة فمجرد دعوى قد تكون كاذبة، بل هي كذلك، فإن المحبة أمر باطني لا ينضبط. المحبة أمر باطني، الدليل على المحبة هو المتابعة، هو التزام السنة، هو التزام هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتفضيل هديه على غيره كيفما كان. فإن خير الكلام كلام الله، كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يردد ذلك في خطبة الحاجة حتى يتذكر الناس ذلك ويلتزموا. فالطاعة هي الضابط. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أما ادعاء المحبة مع المخالفة فهي كذب وافتراء. نعم، ينبغي للمسلمين أن يحب نبيه صلى الله عليه وسلم أكثر مما يحب نفسه وأهله وولده، وأن يجاهد مع ذلك هواه حتى يكون هواه تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المتقرر عند علماء المسلمين أو عند المسلمين أنه لا يعبد إلا الله، ولا يعبد الله إلا بما شرع. هذان أمران، لا يعبد إلا الله ولا يعبد إلا بما شرع. وكلمة لا إله إلا الله دالة على الأول، لا يعبد إلا الله، وشهادة أن محمدا رسول الله مشيرة إلى الثاني، وهو أن لا يعبد الله إلا بما شرع. فإن العبادة ليس لأحد فيها حق الاشتراع غير الله ورسوله. فقول لا إله إلا الله توحيد لله بإثبات أسمائه وصفاته وتوحيده في ألوهيته وربوبيته. وقولك أيها المؤمن محمد رسول الله توحيد للمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تتبع أحدا سواه. إنك إنما تتبع فلانا العالم أو فلانا تتبعه لأنه يبلغك شرع محمد رسول الله. علاقتك بالعالم أنه يبلغك شريعة محمد، أنت لا تتبعه لذاته، الذي تتبعه لذاته هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. ولا يتم إيمانك إلا بالأمرين، توحيد الله وتوحيد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن أبي العز رحمه الله في شرح الطحاوية: فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما، توحيد المرسل وهو الله تعالى، وتوحيد متابعة الرسول. فلا يحاكم المرء إلى غيره، ولا يرضى بحكم غيره، ولا يوقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته ومن يعظمه. فإن أذنوا له نفذه وقبل خبره، وإلا فإن طلب السلامة فوضه إليهم وأعرض عن أمره وخبره، وإلا صرفه عن مواضعه وسمى تحريفه تأويلا وحملا، فقال نؤوله ونحمله. ثم قال رحمه الله كلمة عظيمة: فلا أن يلقى العبد ربه بكل ذنب ما خل الإشراك بالله خير له من أن يلقاه بهذه الحال. بل إذا بلغه الحديث الصحيح يعد نفسه كأنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يسوغ له أن يؤخر قبوله والعمل به حتى يعرضه على رأي فلان وكلامه ومذهبه؟ بل كان المفروض المبادرة إلى امتثاله. هذه كلمة عظيمة ينبغي العناية بها. ولو أن شخصا اتبع عالما في فتوى قيلت له، فينبغي له أن يعتقد أن العالم مبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي له أن يفعلها تعصبا للعالم، فإنه إذا فعلها تعصبا للعالم لم يؤجر عليها. ثم اعلم أيها المؤمن بعد هذا أن القرآن الكريم كله دعوة إلى التوحيد، وغالب صوره متضمن لنوعي التوحيد: توحيد الإرادة والقصد، وتوحيد المعرفة والإثبات، توحيد العلمي، توحيد العملي. وما في القرآن من أوامر ونواهي، أوامر بالطاعات ونواهي عن المعاصي، هي من حقوق التوحيد، لأن الذي له حق التشريع والطاعة منه هو الرب المعبود. وما في القرآن من أخبار عن أيام الله وعن الجنة وعن النار وما في هذه من نعيم وما في هذه من جحيم، فذلك لبيان إكرام أهل التوحيد وعقاب أهل التنديد. فكل القرآن توحيد بهذا الاعتبار. ذلك أيها المؤمن أن العلم بالله قسمان: علم بأسمائه وصفاته وألوهيته وربوبيته، وعلم بتشريعه وأحكامه. ولهذا كان تدبرك للقرآن وتوسمك آيات الكون وعملك بعلمك، كان ذلك كله سبيلا إلى اليقين في التوحيد. لكن في القرآن أيها المؤمن صورا لها منزلة في التوحيد، كآية الكرسي، صورتي الكافرون، والإخلاص. فآية الكرسي أعظم آية في القرآن، وصورة الكافرون تتضمن البراءة من الكافرين وعبادتهم ومعبوديهم، وبيان أن دين محمد صلى الله عليه وسلم غير دينهم، وهذا هو التوحيد العملي الإرادي. وصورة الإخلاص تشتمل على التوحيد المعرفي الاعتقادي العلمي، ولا يخفى عنك يا عبد الله أن الشرك العملي الإرادي أغلب على النفوس بسبب متابعتها هواها، وكثير من الناس يرتكبون هذا النوع من الشرك، الشرك العملي، مع علمهم بمضرته وبطلانه. وقلعه من النفوس أصعب وأشد من الشرك العلمي، لأن الشرك العلمي يزول بالعلم والحجة بخلاف الأول. لهذا جاء في سورة الكافرون من التوكيد وقوة العبارة ما لم يجئ في سورة الإخلاص التي هي صفة الرحمن. لقد تضمنت سورة الإخلاص توحيد الله في ألوهيته وربوبيته، قل هو الله أحد، هذا توحيد يشملهما، وأوضحت افتقار كل ما سوى الله إلى الله، كل ما سوى الله محتاج إلى الله، الله الصمد، ونفت المثيل والشبيه عن الله في قول الله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، ودلت على أزلية الله وأبديته بقوله تعالى لم يلد ولم يولد. قال بعض أهل العلم إنه لم يصح في فضل صورة من صور القرآن مثل ما صح في صورة الإخلاص. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جزأ القرآن أجزاء ثلاثة، فجعل قل هو الله أحد جزءا من القرآن، وصح أنها تعدل ثلث القرآن. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أنه سيقرأ عليهم ثلث القرآن فقرأها عليهم فقط، وبعث رجلا على سارية وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها. قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. وسأل رجلا كان يقرأ بها فقال إني أحبها، فقال حبك إياها أدخلك الجنة. لهذه المعاني والله أعلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهاتين السورتين في سنة الفجر. لماذا؟ ليفتتح بهما صلاة النهار، افتتحها بسورتين، سورتان للتوحيد، التوحيد العملي والتوحيد الاعتقادي، ويقرأ بهما في الوتر فيختتم بهما صلاة الليل، كما كان يقرأ بهما في ركعتي الطواف، وقرأ بهما في راتبة المغرب. وقد سمع رجل يقرأ سورة الكافرون في الركعة الأولى من سنة الفجر فقال هذا عبد آمن بربه، ثم قرأ السورة الثانية الإخلاص في الركعة الثانية فقال هذا عبد عرف ربه. والمقصود بهذا الكلام، بهذا الذي سقته من الأحاديث في معاني وفضل هاتين السورتين، أن السورتين تذكير عظيم بنوعي التوحيد العلمي والعملي، الإرادي والمعرفي، وما يناقض هذين النوعين من الشركين العلمي والعملي، فكان لهما منزلة خاصة لهذا السبب، حتى يملأ المسلم حياته بتذكره، أي بتذكر التوحيد، وأن يعيش في كنفه. فقرأ بهما كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما، والتزم السنة في قراءتك بهما وافهم معانيهما، ثم تأمل أيها المؤمن كيف حرص الشارع على تذكيرك بهذه الكلمة في أجزاء حياتك في يومك وفي ليلك، فجعلها تتردد على سمعك أو ترددها أنت في الكثير من أوقاتك. تأمل ذلك أيها المؤمن، فإن هذه الكلمة جزء من الأذان الذي ينادى به لأعظم شعيرة، لأعظم عبادة بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهي الصلاة، فإن الصلاة أعظم ركن بعد الشهادتين. هذه الكلمة تتردد كثيرا، فهي ينادى بها للصلاة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم يختم المؤذن ذلك أيضا بقوله لا إله إلا الله، ثم هي جزء من الإقامة بين يدي الصلاة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم تختم بها أيضا. ثم هي أيضا جزء من التسبيح الذي يسبح المؤمن ربه ويحمده ويكبره بعد الصلاة 33، يختم بلا إله إلا الله. ثم إنه يستحب للمؤمن أن يقولها أيضا بعد انتهائه من الصلاة، ويستحب له أن يكررها 10 مرات بعد صلاتي المغرب، بعد صلاتي الصبح والمغرب من كل يوم. ويستحب له أن يقولها إذا أتم وضوءه لما في ذلك من الأجر الجزيل والثواب العظيم، فإنه قد ورد في الحديث الصحيح: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. قال عقبة راويه رضي الله تعالى عنه حين سمعه: ما أجود هذه، يعني ما أحسنها، جاءه الأجر عظيم والعمل يسير في الظاهر. فقال عمر، قد كان حاضرا وعقبة غائبا، عمر كان حاضرا في الوقت الذي كان عقبة غائبا، قال: والتي قبلها أجود. سمع حديثا آخر من النبي صلى الله عليه وسلم فيه ما هو أخف من الصلاة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسمع الوضوء فيحسن الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. وقول لا إله إلا الله، الله أعلم، ينبغي أن يكون المؤمن مستيقنا معناها وفاهما إياه. هذه أيها المؤمن هي كلمة التوحيد، شهدت بها قبل أن تولد، وولدت مفطورا عليها، وخلقك الله لأجلها، وأوجب عليك أن تكون تفاصيل حياتك على مقتضاها، تحيا عليها وتجري أعمالك في نطاقها، حتى إذا حضرك الموت كان مطلوبا ممن حضر وفاتك من المسلمين أن يلقنك هذه الكلمة: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وإذا لقيت الله عليها عالما بها كنت من أهل الجنة، ومنعتك من الخلود في النار على ما كان منك من المعاصي. وليس هذا تشجيعا على المعاصي، بل هو ذكر للحق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، وقوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره. وهذه الكلمة هي أثقل شيء في ميزانك إذا وزنت أعمالك، وستوزن. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: يا لا يا رب. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: إن لك عندنا حسنة، تأمل حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم، فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: أحضر وزنك. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ يتقال شأن البطاقة مع هذه السجلات التي هي مملوءة بالذنوب، فيقال: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، وفطاشت السجلات، يعني خفت وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء. رواه الترمذي والحاكم وصححه وحسنه الترمذي، وترجم عليه رحمه الله بقوله: باب ما جاء في من يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله. وإذا قارنا هذا الحديث مع الأحاديث الكثيرة الدالة على دخول بعض الموحدين النار، فإن الموحدين أهل التوحيد المرتكبون للمعاصي إذا لم يغفر الله سبحانه وتعالى لهم فإنهم يعذبون ثم يخرجون من النار، لأن التوحيد ينافي الخلود في النار. إذا قارنا تلك الأحاديث الدالة على دخول بعض الموحدين النار، قلنا: إما بأن هذا الوزن لبطاقة لا إله إلا الله على هذا النحو لا يكون لكل أحد، أو بأن التوحيد الذي لا تشوبه شائبة نادر، وهذا الذي وزنت له كلمة التوحيد من هذا النادر. فإذا عرفت أيها المؤمن فضل لا إله إلا الله فافهم معناها، افهم معناها كما سبق، وأحبها. وقد سمعت أن حب ذلك الصحابي لكلمة لآية لسورة الإخلاص جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له حبك إياها أدخل الجنة، فافهم معناها وأحبها، ثم أقم حياتك على مقتضاها، فإن أعمالك ينبغي أن تكون كالثمار الطيبة من تلك الشجرة الطيبة موافقة لمعنى لا إله إلا الله، حتى تكتب لك وتحسب ويثقل بها ميزانك. ثم لا ترتكب ما يناقضها، لا ترتكب ما يناقض لا إله إلا الله، وقد ألمحنا إلى شيء مما يناقضها، فإنك إذا ارتكبت ما يناقضها ففوت على نفسك الانتفاع بها في الدنيا والآخرة. وأختم كلمتي هذه بأبيات لابن عاشر رحمه الله في كتابه الدر الثمين على الضروري من علوم الدين، فإنه بعد أن ذكر رحمه الله ما يجب لله سبحانه وتعالى وما يستحيل عليه وما يجوز، وبعد أن ذكر ما يجب للرسل وما يجوز عليهم وما يستحيل عليهم، بيّن أن كلمة لا إله إلا الله تجمع معاني التوحيد، وقد أسلفنا أنها تجمع أنواع التوحيد: التوحيد العلمي المعرفي، وتوحيد الطلب والقصد، توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الإلهية، وتوحيد الربوبية، ثم الإقرار بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتابع. فجمعت هذه الكلمة كل هذه المعاني. قال رحمه الله تعالى: وقول لا إله إلا الله محمد أرسله الإله يجمع كل هذه المعاني، كانت لذا علامة الإيمان، يجمع كل معاني التوحيد، فلذلك كانت علامة على الإيمان. وقول لا إله إلا الله محمد أرسله الإله يجمع كل هذه المعاني، كانت لذا علامة الإيمان، وهي أفضل وجوه الذكر، وهي أفضل وجوه الذكر، فاشغل بها العمرة تفوز بالذخر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل لا إله إلا الله الذين فقهوا معناها وأقاموا حياتهم على مقتضاها، وأن يحيينا عليها وأن يميتنا عليها وأن يبعثنا عليها، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.